الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. موضوع عين وقدم بي وحاو كساب صنا استعادة أيو كساب صنا وانا كهذا الله تفصيل كأي أدلة كسو أرورتين واتلماني تفصيلك كسوغا نواشيغني أدلادة كسو عرورتي موضوع اللو دليشاني نواسو عروريني وحكم إذا مسألة جينك كسو عبسان استعادة لبغان قليو أما استعانة لكالميسان أيو أشياء نواكاها دللي أغواش علماء دقار كود نوات المانا أما مسألة الله هذا الكتشينك كسو عبسان وحي نصان نقلنا رأي شيخ الباني ليه هاي لكن رأي قاسي مدان يحوشين اين ماءها للاستطراد اما للعلم اين نصان نقلنا اما سلاذين دونين اين اثباتين السقنا وحي كساب سنايد كالمضى لقد البيو اما مغان قل يدا چنك اللوي دي سنايا اين تاي محرم بل اي شركة تاي تن مكالمة لله الله يو يضا مركا رأيه الشيخ من صار الرأي وانا اترتا علماء قار كود اني مركا الهدان ولا لا خطابا يا دين تنوى اللوغو يريا ويا النبي صلى الله عليه وسلم شنك على قدو للاها وحيا هيد انو حقا اغيارو وحيا هيد دعوة كريا انو وحكت البأي انو وح ادرتائي انو الهذا وح نوسو اغاذا انو وح نقوك المي ما يهين واجباتك الشرعيه انه اشيغه او توحيدك اشيغه او حقه وعديه يعني تصبي على قدو لها اي اهيد وانا اترتا ان اي تشنك النبي صلى الله عليه وسلم تشنك هبين لكل مي اونا مركا الله هذلي لكن مسألة ذا كل الشيخ الباني سو الديدة يا وحيكوصها بصنايد مركو الروح كتشره لهذا الكلام لهذا اللي تفاصيل له قليا أما الله وري صنعه تاسو مركا ديدا مركا مسألة ذا إنه كنا إحنا حصلنا وحيكون صاب صنطة يدو استعانة ذا لكالما ويدي سنة يتشن أما استعادة ذا لما قنقل يتشن إنا محرم تا إنا بناني وأنا صدع إنه شاكنا وحكو صوحيقا استغاثة وحاو الشيخ رحمه الله والدليل استغاثة قوله تعالى استغاثة وقرقار ويديستك الله لقرقار ويديستك الله لقرقار ويديسنا يدليل كيدو قوله تعالى وهذا الكسو الله يريه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وحاستان مركا قرقار ويديسنا يسين ربكين أو رب إذن كأقبالي قرقار ويديست كاس وحاني كساب صناي غزوة دي غزوة بدر بي آياد كساب صناي والنبي صلى الله عليه وسلم يا مؤمنين تبا إلهي وابريي مارين تابدر إنو إلهي وقرقاره قال هذا نو إلهي تشبيه مركا استغاثة تسألو تشيدا استغاثة أما قرقر ويديست كنا والنوع دعاء كم إذا مركا وخاص دعادنا وعام ومركا كربئي نباتة شرتو بريضة إله إلا بريوح لها استغاثة قرقر ويديست دعادنا مر والبا مرة يدباتها شرسية مرة ينيتشرين ببريضة إلهي إلا بريانا وبريو مركا استغاثة ونوع دعاء كمذا مركا الله هدي لقرقار ويديسته وعبادة لعابده لكن مخلوق إلا قرقار ويديسته لكن مخلوق إلا قرقار ويديسته وحكو شرى تفصيل صدح هذه الشرطين هراء الصوشيقنا هذا يدنتهي ما نغنى يسوى الشركة أما قال لي ما نغنى يسوى قرقر ويديسك مخلوق على قرقر ويديسني أن تسأل الحية الحاضرة بما يقدر عليه أن تستغيث الحية أن تستغيث الحية الحاضرة بما يقدر عليه إن قرقر ويديسك الحية أما بالحي مثل نول بعد قرقر ويديسك وأنا حاضر واتشوغا واحد قرقر ويديسني سانا ووحو كاركرو مركا نغن ما يسوى الشركي وقال لما نغن ما يسوى لكن صدح لا شرطي هدين لوايا أما متكو اللوايا قرقر ويديستك أما بريضا مخلوق على قرقر ويديسنا يا شركي بين نغن هدين لكن عدة مخلوق على قرقر ويديسنا يا عيتها عيد نول وحاضر وكل تشوكته حكم حاضر هذيل هذا هنا والله مده وحلو قرقر ويدي سنة يان اي تايوح اوودي كرايو من نغنى يسميد حراني وحي نغنى يسميد بنام بين نغنى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه سيدو الهي بين اقول شكاية قصة دي موسى كصاب سنايد وحا قرقر ويدي ستي كي قول دي ساها إلا الدلمنا ييبا قرقار ويدي ستي موسوي لموسوي قرقار على الذي من عدوه وعكا قرقار ويدي ستي كي علكي ساها مركا شيعة دي سوحلوك إذا كي لا قول داها وامد ربنا إسرائيل مظلوم نواها يوالا قلت عدين يوالا الدلمنا مثل عدو قيسا وقلضي قبطيين تا ظالمنا أيو لها إيقا قرقار وإيقا هيل فوكزه موسى فقضى عليه موسى نواء قرقاري مركا آيات دا علماء بذن وحيود الإشدين شروط دا سيحضر دا ميستران تا استغاثة دا مخلوق لقرقار ويديسان يا إناي بنان تا أهل العلم هنا وحيكو صوراً إجماع إن العلماء اسكوا فقسين صدح شرطها ديهين إن يقرقر ويديست كاسئو بنان يهي إسوافق علماء وردام اسكوا فقسان تهي بيكو صوراً أحاديث الرسول كان صلى الله عليه وسلم سيد أحاديث كان صحيحة وحكو صوراً مالين تقيامة بنانك قيامة مركي دتك تبينهين إن دتك قرقار ويدي صندونا النبي ذا فاستغاثوا بآدم لو من أتشهدوا إن يؤرن أيان آدم وأدقوا يعني كربة النقف لو من أتشهدوا إن يؤرن أيان آدم وأدقوا كربة النقف إذو نار نقبت بادي وشنن نقلي لكن مرادك وحي تهي إلهي نوغش في عقاد سهي رواياتك قاركود بأي سيعة دينية وإلهي نوغبري إنو مركا كربضا يدباتي ذا نقفيدو مركا الشفاعي كطلبيان إنو شفي عقادان حياة هذا ما لنت أدى أي نولي هنا وحياة نوع كلية وحياة أخروية نبيذنا وحاضرين وولتشوغان وحي كطل بيان والله نوبرية تانا وكركرا مركا اللوغة ما قياس قادن كرو حديث كاكسو أروري شفاعة إلا يلاهدو هدي النبي هذا ما لنت قيامه با شفاعة الله ويدي سنة أيو والنبي قلنا الشيخ صلى الله عليه وسلم إما كان إنه دارت أدوية شوقنا نبي هذا أيدينتين وبرزخ أي كتشران إنا إنه مركا ويدي سنة شفاعة وإنه بنانت ساسي هذا الله مورني وأيو إسكو دار ما شوقنا وإنقنا دارتي أدويين وشوقنا نبيدينا وحي مركات شوقان عالم البرزخ بيكسو غيهن ودارتي برزخ يكسو غيهن وعن مركا دارتي آخرنا أهين دارتي أدويين أهين نبي عيسى إساق السماوات كترة نبي عيسى إلهي بار رفعيه إساق عالم البرزخ كمتشره لكن السماوات كي عرك كترة سأسأود شروطه أن تسأل الحي الحاضر أما أن تستغيث بالحي الحاضر حاصل ما هو مرة ما يسترنا قياس مع الفارق وحل إلى هذول لبضى الشيء أكل الدواني ليس قياس قاتانا أهل علم وحي تلممئن بنانين وقياس مع الفارق بال إلى هذا فارق معتبر يهدول لبضى مسألة أدحي ليس قما قياس قادن كرو ليس قما قياس قادن كرو وحنا سي عدينا يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابه ديسو مركي ادنتي دبدد ماي مركا ويديسنين شفاعه يا بريتون اماي اورن الهي نو بري سيده دارت الدنيا مركو كنولا انت ويمادان اي اورن جيرن الهي نو بري اوغماي اورن مركو ادنتي دبدد الهي نو بري ماي اورن مركا المهم إجماع عس يا آيات يا حديث كأقصى أبسان مركا شفاعة ومركا شروط لما يسترن تاهي بصد يحدو بكتو سنيان صد يحدو بحي كتو سنيان مركا شروط لما يسترن تاهي إنه بنان ته هذه شروط دامت كم إذا لو ينوي إنك الشجنة إن الشرك النقنيس وأدي الذي عام كأهيد يا الله كلي إلا بريو الشجعي سي والله كلي بريا أما النهي يسي إلهي عذان هاي إلا بريو ديد يسي ورهيب يسي أدي الله صلى الله قادنا يا إني بنانين والدليل الذبح قوله تعالى جورع إلهي اللو جورع يدليل كيسو وهذا الكو الله يره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحتى لهذا الصلاة ديدا ونسكي يجورع يجا ومحياي ينلش يدا ينلش يدا يعني وحى نلش يدا كل إيمانا يقص ما ينيو ومماتي أي وما أموت عليه وحن كل ما نايو نرش يدي جيري ديدا بمعنى وحن كل نولانا يو نرش يدا أن سمينا يو يو وحن كل ما نيابا لله رب العالمين إلهي بي أصغنات رب العالمين خلائق ذا ربي قد أي أصغنات مخلوقات كوردن كي أربي قاها بي أصغنات إسكاله لا شريك له حالان إلهي وذاق لهي أي إلهي أسقنات ومن السنة حق مركز السنة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوق الدليل لعن الله من ذبح لغير الله حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم مسلم صحيح كالصوري من حديث علي لعن الله إلهي أن أعدله من ذبح كي جورع لغير الله الله عذان أهين كي وحق جورع إلى هاي هن عذر جورع وعباده سأسأوده وإن جورع إلى هاي الله قاري لا مقع إلى هاي نلا جورع الله أكل ين وإن وحلو جورع ومرك وحل الجورع أيه عدة جورع اللجوء وينين أيه اللي سجد اللين أيه اللي قال الله ضادنا يا وين الله نقطة سأسأود الصلاة يا جورع ولا سكول رأي قل إن صلاتي ونسكي ruuxna ka shakin maayo salaadu inay tahay cibaado idan ilaahay ahayn in loo tukadaana inanay banaanayn oo gaalnimo tahay ruux ka shakinaya ma jiro gowraca kullamaana waa la mid oo gowracaasina wuxuu noqonayaa isaguna inuu cibaado yahay oo aanu shaki ku sugnay inuu cibaado yahay sida salaadii kulladhnayd ba ay cibaado u tahay marka allah oo kaliya waa in wax loo gowraca qul inna salaati wa nusuki aayadda kale lafteeda waa la isku ladhay labadooda fasalli lirabbika wanxar utuko rabbiga oo qura utuko rabbiga oo qurana wax u gowrac bimacnaa u dhuundhow marka gowraci waa in ilaahay loo gaar yeela laa shariika lahu maadaama aayaddan hore la raaciyey قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هدان إلهي لو قريل ده إن شرك اللي قال لي آيات الدليل تهي إلا لا شريك له بالله قد بكينا مركز صلاة ده إن شرك اللي قال لي مركز صلاة ده إن شرك اللي قال لي سيدين أبنانين أي قور عنا إن شرك اللي قال لي أين أبنانين نبي نوح صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلى هاي هن عضلو كي أقور إلى هاي عدان هاي وح أقور إلى هاي هن عضلو نعضشنا وحي لازم سنة يسائن إلى هاي نحريسي سكفغيه أو كدري نعوذ بالله من ذلك ساس أود وحى إلهي عدانا هين لو قورع لغو وينين أيو اللي سقد اللين أيو أديق الله دادين يعدان إلهي هين تعظيما له وتقربا إليه وتبركا به وحن نقول يا شرك سنصوش شاقني وحا سيدا لو قورعينا اعيدان الهي هين لغو وينين ايين وحن نقول يا بختي وإن لعنا مبنانا هدي وحا لعنا وحن نقول يا سائن بختي لعنا قورعا هدبا الهي عيدان هين لو قورعي وحا كمدا چنك وحا اللو قلو dadka qarkood waxay sameeyaan inay jinka wax u qalaan iyagoo dabiib iyo caafimaad ka raadinaya ayaa waxa loo qalaya jinkii baa wax loo gowracaya markaas dadna loo oranaya sida ayaa sida u qalo sida u gowrac dhiga weel u dhigo dad markay isaga ama caba ama markay isaga markaa ismarmar iyo wax lamida neef kaad qalaysana waa inuu noqdaa neef caynkan iyo caynkana ama calaamadka sidaa iyo sidaas leh da'da jira xaqee shuruudaha laga keenay shuruudaha jinka dhigtay oo iyaga yiri neefka sifada iyo sifada leh noqola haddaad doonaysaan inuu qofka ka tagno markaasaa dabadna markaa la odhanayaa kii u qala oo kana shaytaanka isku shaqaystaan kana shaytaanka isku shaqaystaan ee kaahinka ayaa u sheegayo oranaya yaani neefka nooca iyo nooca saqala dhiigga in la cabaana ma banaano waa xaraan xaraanna in la isku daweeyaa ma banaana in allaha lam yanzil داء إلا أنزل له دواء فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصة أرورتي النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلهي مسود شن حنون إنه حنون كان لشركي سعف يعني دوسود شيء مويان يعني حنون كاستوي إلهي سر وجي أما أبو ري دوان وأويلا مركا الدومد إلهي واستوي النبي صلى الله عليه وسلم فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام استوي الدومد إلهي وحران هيسكو الدوينين بالمناسبة وحن برارو تشنيا يعني إن لا يلاهد فتداووا ماها وقلط وفتداووا وإن ووغا هوري لكردقا هدي فتداووا ليلاهدو وحن نقنا يصلحني وغلط وحلم إذا تهادوا تحابوا وبعض الطلبة وقلنا واقان تهادوا تحابوا صحنا ماها تهادوا إلا يلاهدو وتهادوا وحيسو هديه يمرك لو تشيدو ويتهادى يتهادى بيهيد مرك تهادوا تحابوا وحيسو هديه واستعلان دون تاني مرك حاران إلا يسكو دوية على كل حال ما بنانا نجاسئي حاران إلا يسمريانا ما بنانا وحسا انت بكوين لي قال تشنك الله دادين أيو اللوغ ورعيو وحون نقونا يا شرك من نقونا يا هو عبادة للجن وتشنك العابد أيو تشنك العابد أيو نقونا وحا تشنك اللوغ ورعينا إنو بختي هاي أو نتشاسي هاي بختنا يهينا واشاقنا وحا تشنك اللوغ قالي وابختي وحكم إذا وحيا لها إلهي إذا نهين لوقة ورعيو ذاتك غاركود وحي وحقة ورعان ذاتي أوليك آمن سيه يوقة ورعايا حولها هيدين بركيان كرباتك يدبات تذن هيدين كفيدا تعظيم يك بركيسي يتقرب أي كل دوان يان عداس يقو أغا قل أي روح أوليك أمن سيهن عدا أوليك أمن سيهن وحو قورعا تنوع عاصنا وحي نقنا إسا الشرك مانا بنانا وحو إمام النووي يري مركو كهد لا يي قورع إلهي عدانه وحلو قورع أيو وحو يلي وحا كم ذا إن زينب أما مسيح أما النبي وحلو قورعه نووي بأعلانية مركا عيسى المسيح عليه السلام هدو الروح وحو قورعه أما زينب وقورعه أما النبي وقورعه إساقو تعظيم كأغتشيدا وحي نقنا إسا يعني شركي كبير نقنا إسا هذو مسلم أهان شريبو للنووي فإن كان مسلما صار بالذبح مرتدا هذو مركا أهان شري مسلم أهان شري قورع وحو كن غنيا مرتد وكن غنيا شريعة كبحو قالوا بي صار بالذبح مرتدا أنا علمك أقواش إيسا كل شيء وابضنت بلع علماء قاركود وحي سوق ليين واختياد قاربي وحي استعمالي ترين داتك قاركود بقر كوك لمركو إيما الدم قالو إن لقو السلامه حولها مركا إن لقلو وحولها لصوت بيا إسلام مركو إيسا سوتا قابرت اللقو بوبيا يقول لوغة شيدو بقر كإن لقو وينينيو إمام النووي حصار ريا علماء الرهر بخار بويري نووي بأرانيا وحي فتوى دين قورع بقر كاللقو وينين ايو اللقو احترام ايو اللقو تعظيمين ايا إنو يهي بخت إنو يهي أو نقنا ايو ذبح لغير الله شرح مسلم كان واكو الشاقي كتبه سكالا قار كودنا واكو الشاقي مركا وحكرا اسكدا ايو وحا سؤال ارطي وحا الروح فانفان اقو رعيو إن اللعونة إنو بختي هاي وحديث النبي حكومي صلى الله عليه وسلم المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما لبضى الصفان إياه يرمدو دا أي عسومة دا كوغو يران لما أقبل أيو لما أجيب أيو عنتدو دا اللعون ما أيو حديث كان قواه الألباني في صحيح الجامع الشيخ الألباني وحقوق ويه كتاب كيس لها صحيح الجامع ليله متباريان كعلماء وحي لهذين لبن با وحي السقفانين أنا كاديق بضني أنا كاديق سيسن مركز سيدا السقفانين أي وحي السقوي لهذين بلنا ذي قاديق بضنتها عداته marka samid waliba inta midida soo qaato xoolaha la dhex galay wax wax wax wax ya ka waxa uu gowracay farabato yadoo leegay taaso kale waxa looga jeeda riya istus haddana ma caalik wa ka nabigu sheegay cuntadooda inaan la cunayn ساس يدا وك النبي صلى الله عليه وسلم شقي تسك قاركود وحي مركا كخيان خولو اي ليهن شيخ قبل ايانو كسيارنينا يغو اوغا جيدا اني كو وينيان او كغه بركايستان او بركه اي كغه هلان هضما ها الهي بان او قلينايو إلى هينو كثوابيو كأشرسيو أيان أبي حنا إن مرك أقمشي ذن وهدي تاعي وقتشي ذي لهاين شيخ أجنبي كأه كفق قال است أيو قليان دوار الدذو ذين أيو قلام بكأو ليسنيد أي لذان له كأشرسي لكن شيخ المحايس كاني وحبال لك أقربا يا هدي لي يهي أتشاركو هاو سقنادو مرادكو يهي إلهي درتين الله قلا أيو ليقنا إله أون الله دادين أيو إلهي أون الله دادين أيو إتكالي آن الله دادين أيو اللوغة تشيدين لقنا وينين أيو مرادكو آنو سدا هدو مركا يهي ده صدقة ده والدة ده إنه أبحيان باكا أولي سنيد شيخا كفوق إنه مركا أبحيان صدقة لكن وحي يقدر ليهين إنه يدون إيان إنه وحكا قربا ساسا أولي واختيا ده قار كود واختيا بضم بيكسي مسلح دانو مركا يقرقار ويديستان أما بريا أيضا أنشي خبلو وحا نسي وحا مركا نسي وحا نقفيد أيضا ده وانكا قنا واقال دونا صنت كودن بالكسي مسلحاني marka ka noocaasi wuxuu noqonayaa dabxu lixir ila hadaba hadii la yiraahdo oo sidee uu noqonaysa dabxu lixir ila sawtan marka ay gowracayaan ee mindida marka ay marinayaan ee ay biraynayaan soo ku oranaya bismillaah bismish shaykhi ma oranayaan gowriciina markan buu dhacay خلط اي هراء السميين هده يشرتو خلط كاسوا مد منفصل كأهو كبحسن فعل كمركن اي سمين ايانا ظاهر كيسو حكوتو سينا يا إني الله قورعينو بسم الله بيلهدين باسم الشيخ ما يقرن ما حيكون نغتي ذبح لغير الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه سوي لهي ما يقرن حال قديدية شوابتي ذو وحي تهي مركنا يقور عيان وبرتم مرين عيان حق قصد كأي حق قول كأي كلا دون قرائنت أي أمورها كلا لصعدان عضين إنو كلا دون يهي هرا اللوغو بلنغادو يولوغو مسلحاني هدى اللوغو وينين يا ظاهر كأحواشو ذو حكوتو سينيا وحي وقل ليهن إنا يتهي إن الشيخ كوين إيان وكما سلحذان هدي قلبك إيو قولك إسخلافان وحا غالبا أكل قلبك وأرى هذا أفكار لك أرانا إياه هدي قلبك خلاف سيهي وحا نقول إيسا اللغوي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عمل لدنا النيوين كن بيكو أصحضا روح والبنا وحاوصونا ذي وحو النيوين خير يشربا نيذا النيوين وتعظيم قورا عن الشيخ بالكوينين أو قد دوانا يوكا قبرا كيسانا تي علماء در هير بخارا أي فتوودين إنا يتهي ذبح لغير الله وآي تهي مركيسا بغتي إنا يتهي تناكا قصي عد ويا علماء الرهر بخارة او نوي هذا الكود الصور نقلنا يا يقو بدد كان يوحي قور عيين حوله انا بسم الله بيكو قور عيين لكن ما دام التعظيم اي بقر ككو ينين ينقصد كاللو قور عيا اهيد سيدا سابختي لو اعتباري سيدا ايا اللوغة صوق هذا اني بختي تهي واين بناني نذبح لغير الله نقنص ساس أود الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيس لا يقتضى الصراط المستقيم وحوك الشيقية روحة إلهي عيدان هين وحوك ورعة لبشيبة وحوك ورعة إن لعنا أين يكب النانين ومد كواد وذبح لغير الله ومد اللباد وذبيحة مرتد روح مرتد الدين تيكب حي قور عيسيوي marka labada sababood ayaa in marka gowracal waxa la gowracay in la cunaa labada sababood daraadeed ayaa waxa la gowracay in la cunaa ayay ku banaanay ay muharram ku noqonays anwaada gowrac markuu sheekhu ka hadlayay wuxuu tilmaamay waxa ujeedada loo gowracaya ay tahay in ama marti yaani lagu marti soorayo ama casuumad aroosiyo wax lamida ay tahay laakiin marka la gowracayo bismillaahi lagu gowracay da waxay noqonaysaa noociyadu ama waajibka ahayd ama mustahabka ahayd bay noqonaysaa ومرتضى إلا الشرفان هو الله أمري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كوكستو أهاضي مدر رميي إلهي مال انت آخر ها الشرف مرتديس حديثك صحيحين حديثك كالنوح النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات مركو عبد الرحمن بن عوف oo gabar marka aroostay nabigu wuxuu amray casuumad inuu sameeyo waxa jira nooc kale oo saddexaad oo isagu ah wax la isaga gowracayo shiraysi wax la iska qalanayo saruurad baaba dhacday hilib baa loo baahday markaas aad dabadeedna marka إلا يريا أن وحق لنا ما قاع إلهينا ولو قورا يظن هو مباح لكن وحواجبه ونمنقع إلهي لقو قورعه تاسي هذا واجب. مركا ذبحك الشرع يسقو أمري وهديك حرمك لقو قرايو وأضحي ذا لأو الحيسني وعقيق ذا يعني مركا والقشة أهي الروح مركا ودش الله والقليو ومركا ولي مدى عرسقنا ولا إلحاقية باشي هذا النعاس. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نذر كدليل في السنة وهذا الكو الله يلي مركو مؤمنين تأمانا يوفون بالنذر وحيؤفين يا نذرك أي إلهي النذران ويخافون يوما كان شره مستطيرا وحين يكبق يان مال مال انت السوء كان شره مستطيرا شركي سوء هذا متفافا يوء هذا ويوم القيامة اللوتشيدة مال انت السوء كبق يان نذركو وحواجب إن إلهي لون نذره أعيدان إلهي نهين لون نذرا مبنانا نذر كنا قف كبا وحسكو واجبين أن هرو واجبوا هين إلهي درتبان وحسكو واجبين ونذر لله إنه أوفيا هدي نذر كاسي أن معصي هين أو يهي طاع وواجب مؤمنين تنا إلى هاي وحكو أمانة إن النذر كأوفين أيان مركو هرال لقوما أمانة إن النذر أيان لكن وحلقو أمانة مركي النذران إن النذر كأوفين أيان بلقو أمانة والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه نذر كي أهذا إن الروح إسكو واجبيو نفتي سكو واجبيو بشيء ما وحنك واجبيو أو طاعة لله غير واجبة أما وحطاع إلهي أهذا ربي لقو أطيعا إسكو واجبي طاعة سان هرو واجب أقو أهين والنذر كي إسكو واجبي إلا النذر وكراهيه علماء قاركودنا وحي لهذا وبحاران مركور إلا النذر هيا شيء أما حاران هالنغطة أما كراهية هالنغطة إلا النذر مركا للنذر الدبديد أو إلهي اللون نذري وحلقوا النذرين وحطاع عبادة إلهي أؤاه أي تهي وحواجب إن لأوفيه أي واجبة وحي علماء دولي لهذه المركورة إلا النذر وطاعلق النذر وكراهية أما وحاران وحي إلى هذه الحديث باصوا عروري بخاري مسلم كيمي أو صحيحة الريبة هي النذرك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل نبي صلى الله عليه وسلم وحو رابي نذرك ويعني هالنذر نويري مركورة وحانو يري نذرك خير مكانه أو وح خير لمي ماده الروح بخيلك أبا وحلق قصو السارة صابت اللوكرة هي استوحي تهي قفك وحان كواجب هاي مبو نذر كي اسكو واجبين ايا او واجب اسكا قيل ايا وحان ادعي كرتوحا او اسكو واجبين ايا كن نذر اي هدو انتو مركا اوودي كرواي اما اي كعصلاتو انو السمين وايا ادعي كرتا هدو سمين واينا دنبي بو نفتي سي اصاباباي او اساغا اس دنباجيي واي وحن مركه هره هدان او سمينين اساغا نذرين دنبي ما سارادين لكن مركو انتو كن نذري هدان وحي كعصلاتي او سمين وايو ده وحي نقول اسا اثم نفسه اما صبب الى نفسه الاثم نفتي سي وحو الصبب يدنبي مركا ما دام ونفتي سي دنبي الصبب ايو وماشي اي دعي كرتو وحين اوفين وايو وحا سنع اي تاي وحو يساقو اسساري هورانا شرع وآن اقو واجب تاس درادد ايا كراهيادو كسو قشا اولاقا رابا يو اللي اسكد دايا مركا وربا شيء قال سنة هذا مر كورس سمين كرت السمين هذه كرنا أتكوه ستنا ده وحوي وحكوب أنا أنا أتكتكتو أذ وحسي قاوة تكتو هدانا تكون ندرين لكن هدانا تكون ندرت كما تجي كرتين قالوا علم أقاركودنا النذر كوي كالقارية لنا وحي الهدين النذر ك كراهية أما حارنت النقطة هي والنذر كشرط كحرا نذر كشرط كحرا وما هي وأين أتلاه ذو إلى هاي هدو إبوكسي وحنون كايجا كعيو وحن إلى هاي يقول نذر إنا وحي وحاسمي أما الروح إيجا مغن هدو إلى هاي يسون نبدع ليه وحن إلى هاي يقول نذر إنا وحي وحاسمي نذر كاسي وحكو حليا شرطي كأنه الروح ليا هاي عبادة إنا إلهي أصمي وحي كحرانتها إنو إلهينا صدا إيه له سوى مفهول حمام ركا الله عبادة عابد لها أيو حليا هاي وحاوا صميني لكن وحنكو صميني بالشرط إن إلهي صدا إيه صميه sida marka aad ka eegto nooc qubxiya ku jira way foolxunta oo adigu adoon ilaahay abuurtay oo mulkiyo leeyahay ayaa tahay mar haddii adoon ilaahay tahay adoonki inuu yiraahdo yaani wax yar oo nooc aya noocaas ama caafimaad ama adduunya ama kada aya haduu ilaahay siiyaan shayga cibaadada sida ay saas u sameeynaaya ده فول حما كجرته وح كوين تضعط صنع يسوي إلهي كويالا أذان تشرين بو كجرسي واكو كوري واكو برباري واكو نعمين ايا رزقي السائل برخص كستاكو قصعدة مملوك باتهاي بدوه إنو يلاهدو أما أدوانكو سيد كي يمركو صدا يلان وحا يوحا أنه السمين ايا سوما فالحما تناكسي فالحما مركا علماء قاركود نذر كشرطي كحران باي كحن بارين نذر كحديث كريبا ينهي ايو وحي كلا علماء قارشاقين نمان كي قال هذا أهابا وحي كآمين سنايين نذر ك إنو قدر كوحك بدلو أو واحد يصلها ينروح هدون نذر بي قاله إسران شرين أو إذا واحد يروح سان كن نذري أما هدي واحد إلى هاي السماء يوصل سان النيل يا أو أن مركا كن نذري يا أو يجن نذرة واحد إسران شرين سيدي مركا أرن كن نقول لها هدان النذرين روحان أود علىها سأنا هاي بود عيا سببت النذر كانوا سكر أود عيا أهل العلم قال كودنا وحي إلى هذه العقيدة نوع عاصي مركي لصعوتان نهي قال لقو حنباريا وأوجه علماء أي عبرين وقاربا أي سي نصك إيا الدليل كأفهمين المهم نظر كسكو صدو دوبو وكراهيو أمر كور إلا النذر ومكروه لكن مركا للنذر وهدي مركا واحد طاعة لقو النذري إلا أوفيا وواجب أوحو النبي قول صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كوكستوكو النذرا إنو إلهي أطيعو ها أطيعو كوكستوكو النذرا إنو إلهي عاصيانا يانو إلهي عاصين نذرك تفاصيشي سنة علماء فقهي كغو الرمان أمدو حالا إلى نذر التبرر بالا إلى ذا مدنا وحل إلى هذا يعني وحوي نذر معصية مد وحل إلى هذا نذر معلق على شرط إلى هذا والنذر شرط كحرا مدنا والنذر التبرر وطاعة وطاعة إطلاقا نذر التبرر كوحل إلى هذا وح شرط يكم حرنا وعكون نذرين وطاعة مثلا وحو يري لله علي أن أصوم يوم الاثنين إلهي وحو واجبي وكركي واجبي ما لنت اثنين تأنا صوم إسا صعته وح شرطي أنكم أحبنا نذر التبرر والطاعة ليلة ذا طاعة محضئة وأن شرط يكون حنين بقف يكون ندري مثل هو النذر كشرط يكون حنو نذر المجازات والتعليق بين هذان أما النذر معلق على شرط فصدا إنه يلا هذا إن رد الله إلي غائبي يعني هدو إلى هاي إيسو عليك إغمقا أو شفى مريضي أما كإقبك أو إيبك سيه وحان إله يقول نذرو إسره واجبي إنا المارد تاسومه أما إنا وحا يوحا قور عوقله والنذر المجازات والتعليق بالإله نوعك لوحا اللي يلاه ذا النذر معصية والنذر معصية وصيدا إنو يلاه ذو إله يوحا نقول نذري هبل إلى أنجله نذر كاسي والنذر دنبئه إلا أوفي أنا مبنانا هيا شيء إنا لأوفينا إن قرني إنا نبنانين كفارا مليه ما قنتمي مثل مركو هربا قنتمي مايو مره دو معصيه لبقوا البيع علماء دو كليه شماهيرت علماء دو وحي إلى هذين marka horaba guntami maayo mar haday macsi tahay lagwi oo kale iska noqonaya kafaarana male laakin dhamaan way isku waafaqsan in la oofiyo inay banaaneen nooc kale waxa leh najru lajaji wal ghadab nadru lajaji wal ghadab wa nadar araiyo wax lamida ku soo baxayo maqsuudka looga goleeyay waa dhaar أرم بالله أتكين إياه دارو كلا لوغ قصد إياه نذر اللجاج والغضب ليلة على كل حال نذر كمعصدة إلا أوفيا ما بنانا نذر لغير الله نوحيها ونذر معصية ونذر معصية وأيو الشرك وأعظم معصية معصيتي يقوى ندوي نذر كطاعة إله إلا نذر إيانا وواجب إلا أوفيا الأصل الثاني أصل كلابات أصل كاكواد وحوأها الله إن لقرته عبادتنا كله إلا عابد أن وعد عبادتنا لما أنتو أن الله لو قريره اللهنا لو وحده ولا كريهيو أن وعد التوحيد كذا ما أنتم أصل كلا بعض ومعرفة دين الإسلام وإن دينت إسلام كلا قرتو بالأدلة دليل لقو قرتو وهو إسلامك الاستسلام لله بالتوحيد وإن الله إله قان سمو التوحيد لقوه قان سمو اللي سقو ديبه والانقياد له بالطاعة يين لقوه قان سمو أطيعتان إله إلا أطيعايه والبراءة من الشرك وأهله يين لقبر النقض قال لماذا يعد قال لما أهل الصاحب كابا إن لقبر النقض قال لماذا أيو أهل كذبا إن لقبر النقض تصوح الله إلى هذا يعني مركة إسلام بل إلى هذا وعشيخ إنه بفسر إسلام صدح شيء إنه كوب صنعه صدح ذا الشيء وحوية إلهي إن لوقوه قان سمو اللي سقوله بتوحيد لوحيدا أو وحكستو لقاريا هاي لوقاريا لا وامد إن الله لا يسجد لي بأي لوجه كان سما يأطيعتان لا أطيعه يطاع هذا الله لا أطيعه أنا وحي كان سنة رسولك سنة إن لا أطيعه ويا رسولك وحدتك فري أما كريبي ووحي له هاي فري أما كريبي من يطع الرسول فقد أطاع الله ككست رسولك أطيع الله وأطيع marka tawxiidki in la la yimaado mutaabacadana rasuulka loo gaar yeelo gaalnimada iyo cidii gaalnimo u saaxiibana laga barin noqdo garanay labadan hore waa asalkii diinta waa asalka diintu waxa weeye يعني وحوي توحيد يا إخلاص إن الله لا يعبد دو كل يعبده ألا يعبد إلا الله وحده يتجريد المتابعة للرسول رسولك إن راعتان كالله قاري الله برحتره ومن بين البشر إساقال لو كل يراعتان كا ووحكست رسولك يري للراع الله يالو وحو أمري يوحو فري لفرصومو لفريو وحو ريبين لغا ريبتونا دو لغا ديرا دو تاسنا وأصل كالباد دينة إسلام كوكو سانتا هاي لباد مركا أصل وتوحيد كي يتجريد المتابعة الإخلاص والمتابعة واللباد الشرطي عمل كصالحا اللو شرطني وعملوا إلى هاي أقبل يا متشرو الله بذا الشرط أن كلن سنين وإن الله لو قاري لا لو صافي لا عمل كسته أو نكسن مر لبات كان وإن نبي قال الله قرعة صلى الله عليه وسلم وبدعائي وحل إسكليمي أين النقن أي نقطة وح نبي قال الله كل مي والنبي قال الله أطيعك لبدا شرطي عملك الصالح الله شرطنا ايوه نصوصاك الساروري اخلاص كنا ادلة الى ذا بضن متابعتنا ادلة بضن بيلد نصوص تقار كود اللبدا دلو كل مين انا واجرا حق الشهادتين كهادات كأكتنا توحيد كان لا اله الا الله باشيغيس متابعت الرسول كلا راعينا واشهد ان محمد الرسول الله بيقود قليس وحادة وكدر الشيخ الشي صدحات أو إن قال لماذا اللي جبر النقض يا شركة عدة قال لماذا أوه الكاهنة يا شركة يا قال لماذا عدة أوه الكاهنة إن اللي جبر النقض توحيدك إن لي مادة مصورة قالها هدان شركة اللي جبر النقض وأيو شركة يا توحيدك ويسكهر شيئا هذا الشرك يقول لك أبرين نغن توحيد كسده أهل الله ما إيمان كره الشركه نوع عيسى وين انشها بضان يا نوع كير الشرك الاصغر كامد والبا وين لقبري النقطه الله يسك الى عليا لقد اراده اهل كشركه او اهل كا قالده نوعيادودو دهن نوعي دونان بها نقدان يغانا وين لقبري النقطه او كفر يا غالما مركي لنعي وإن عدة قال لماذا أهل كأصاحب كان الله نعى قرئ يقيقي والله يسلى التورا كفر واحد يهي ماشو كفر كتشر على واحد انتهى مركا كفر قال لماذا نعست الله نعى وحي كان سنيسا عدة أهل كأصاحب كان إلا نعى وحلون نعى إنه كفر كسو يهي وقال لما كسو انتهى درادت لكن اسم قبنا يسوع قال لما هو نعبهاي لكن قال هذا وشعلهاي هذا قال لما نعبتهاي وين قال هذا نعباته ويا قال لما هذا نعبيد بكوشرته عدة قال هذا أكوشرته أكو دحسوغان قرئ يقيقي والله يسلى تورا وإن قالتنا نعذا أكبر النقطة الكاهن وقتشوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك